بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، كتاب البيع. كتاب البيع، قال المؤلف رحمه الله: البيع، قال: التبكير في طلب الرزق. قال: روى الترمذي عن صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. وقال في الحاشية: البكور السعي مبكرا أول النهار. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعث أول النهار فأثرى وكثر ماله. وما يعني المؤلف هنا يذكر بعض أداب البيع، يعني فيقول ينبغي التبكير، يعني من له تجارة وكذا أن يغتنم وقت البكور ويفتح متجره مبكرا، صلي الفجر ويفتح المتجر أو يبدأ في التجارة في البكور. قال: الكسب الحلال. قال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن يرى عبده يسعى في طلب الحلال. قال: رواه الطبراني والديلمي. وعن مالك بن أنس، هذا عن ولا عند عندكم؟ وعن مالك بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحلال واجب على كل مسلم. طبعا هذا فيه انقطاع، يعني من مالك رحمه الله، يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام راويان أو أكثر. قال: رواه الطبراني وقال المنذري وإسناده حسن إن شاء الله. يعني عموما هذه الأحاديث، يعني على ما في أسانيدها من كلام أو كذا، هي في فضائل الأعمال يعني والترغيب وكذا، يتساهل أهل العلم عادة في أحاديث الفضائل والترغيب وكذا، خاصة المعنى يعني تشهد له النصوص، يعني معنى الحث على الكسب الحلال وكذا وبركة الكسب الحلال. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الكسب أطيب؟ في الحاشية قال: أطيب أي أحل وأبرك، يعني طيب هنا بمعنى الحلال والبركة، والبركة اللي هي كثرة الخير ودوامه، يعني كثرة النفع ودوام النفع، فهذه البركة. أي الكسب أطيب، يعني أحل وفي نفس الوقت أكثر إيه بركة، يعني نفعه أكثر ويدوم نفعه مدة أطول وأعم. قال: عمل المرء بيده وكل بيع مبرور، عمل المرء بيده وكل بيع مبرور. قال: رواه أحمد والبزار، ورواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند رواته ثقة. يعني يلاحظ في الحقيقة في طرق الكسب، يعني المشروعة التي أحلها الشرع، أنه في كل باب من أبواب الكسب المشروع نجد يعني بعض النصوص التي فيها فضائل لهذا النوع من الكسب، يعني حث النبي عليه الصلاة والسلام ونصوص الشرع عموما يعني في أبواب الكسب الحلال، يعني منها مثلا الحرف اليدوية، الإنسان يعمل بيده نجارا أو حدادا أو كذا، فمن فضائلها قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن نبي الله زكريا عليه السلام كان نجارا، ونبي الله داود كان حدادا وكذا، وكانوا يأكلون من إيه من عمل أيديهم وكذا، فهذا في حث على أنواع الحرف اللي هي اليدوية وكذا. بالنسبة للزراعة، يعني اللي فات هذا ممكن يدخل في الصناعة ويدخل في كذا. في الحاشية نعم. الحاشية. في الحاشية هذا نعم عمل المرء بيده. قال ما خلا من الحرام والغش، كل بيع مبرور. قال ما خلا من الحرام والغش. قال أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة أو الصنعة، وأطيبها ما كان بعمل اليد، وما يكتسب من الغنائم التي تغنم بالجهاد. قال وقيل التجارة، قيل يعني البيع المبرور. طيب فلو أخذنا الزراعة نجد مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وقال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به إيه أجر أو صدقة أو كذا. كذلك مثلا بالنسبة للتجارة وردت أحاديث التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، حديث يعني في أسانيدها بعض الضعف لكن يعني في الفضائل وكذا. وكذلك ورد أيضا أنه من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني هو حديث السبعة الإمام السيوطي رحمه الله أوصلها إلى 70، يعني قال هناك الخلال أو الخصال التي أصحابها يظلهم الله في ظله، فجمع أحاديث كثيرة في خلال أخرى وخصال أخرى، فمنها يعني حديث التاجر الصدوق الأمين يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ونحو ذلك. يعني ونجد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عمل بالرعي، والأنبياء رعوا الغنم صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك عمل نبينا عليه الصلاة والسلام بالتجارة أيضا في فترة من عمره عليه الصلاة والسلام وكذلك. فإذا يعني أصول، وطبعا هناك الكسب اللي هو عن طريق المغانم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني كان يكتسب عليه الصلاة والسلام عن طريق التجارة، ثم لما شرع الجهاد صار كسبه عليه الصلاة والسلام من المغنم. قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني صار يعني رزق النبي عليه الصلاة والسلام من حصته في المغنم والجهاد وكذا. وفي تعليم القرآن والرقية به وكذا، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وكذا إلى آخره. فنجد يعني أبواب الكسب يعني الحلال وكذا نجدها إيه ما من باب منها إلا وفيه يعني نصوص وكذا تدل على الحث عليه. طيب قال وجوب العلم بأحكام البيع والشراء. قال يجب على كل من تصدى للكسب أن يكون عالما بما يصححه ويفسده لتقع معاملته صحيح وتصرفاته بعيدة عن الفساد. فقد روي أن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى. يقول عمر رضي الله عنه كان يمر في السوق معه الدرة وعصا صغيرة يعني أو قصيرة كان يحملها معه فيؤدب بها إيه من يتعاملون بعض المعاملات المنهي عنها أو كذا. قال وقد أهمل كثير من المسلمين الآن تعلم المعاملة وأغفلوا هذه الناحية وأصبحوا لا يبالون بأكل الحرام مهما زاد الربح وتضاعف الكسب، وهذا خطأ كبير يجب أن يسعى في درئه كل من يزاول التجارة ليتميز له المباح من المحظور ويطيب له كسبه ويبعد عن الشبهات بقدر الإمكان. يعني كما ذكر المؤلف يعني نجد كثيرا من الناس أو أكثر الناس إلا من رحم الله تعالى يعني إذا مثلا يتخصص في حرفة معينة أو كذا يحرص على اكتساب الخبرات والسؤال ومن هم أسبق منه وكل يعني ما يفيده لكن في أمر الدنيا، لكن يغفل عن إيه السؤال يعني عما يحل وعما يحرم وعما كذا، يعني يحرص على ما ينفعه في أمر الدنيا، وتجده يعني يحاول يكتسب الخبرات ويتعلم ويسأل ويعمل، لكن في يعني مسألة ما يجعل كسبه طيبا يعني وحلالا وكذا يترافق فيه كثير من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم في قال على كل مسلم ومسلمة في حقيقة هناك يعني كلام في لفظة مسلمة يعني في ثبوتها عندكم في النسخة ومسلمة في حد عند تخريج اللفظ مسلمة هكذا يعني بعض المحدثين أنكر هذه اللفظة مسلمة لكن هي على كل حال هي داخلة يعني في يعني حتى سواء يعني حتى لو يعني مجرد قول النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم فالأصل أن المسلمة داخلة في هذا يعني. قال فليتنبه لهذا من يريد أن يأكل حلالا ويكسب طيبا ويفوز بثقة الناس ورضا الله. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه رواه البخاري ومسلم. ذكر في الحاشية أن الحلال البين هو ما طلب الشارع فعله والحرام البين هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما والأمور المشتبهة هي ما تعارضت فيها الأدلة واختلف فيها العلماء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يوصي باجتناب المشتبهات وأنه من ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك يعني من كان يترك الشبهات كان يعني أترك للحرام ومن وقع في الشبهات أوشك أن يوقع ما استبان يعني ما استبانت حرمته. ويلاحظ يعني أن أمر الاشتباه يعني قد يكون على العالم بسبب اختلاف الأدلة عليه وتعارضها مثلا عنده عدم ترجح يعني طريقة معينة للتوفيق بينها أو لترجيح بعضها على بعض أو كذا وقد يكون الاشتباه على المتعلم بسبب أو على العامية أو المقلد أو كذا بسبب اختلاف المفتين عليه هذا المفتي قال له حلال وهذا المفتي قال له حرام فاشتبه عليه الأمر يعني فتعارض أقوال المفتين عند العالم مثل تعارض الأدلة عند العالم يعني والاشتباه قد يكون يعني الاشتباه أمر نسبي يعني أكثر أحكام الشريعة هي محل اختلاف واجتهاد يعني كل باب مثلا تجد المسائل المجمع عليها هي الأقل والمسائل المختلف فيها هي الأكثر يعني فليس كل مسألة مختلف فيها تكون مشتبهة على سواء على العالم أو على العامي أو كذا ولكن يعني قد يكون الأمر حلالا بينا عند شخص وحراما بينا عند آخر ومشتبها عند ثالث فمرات يكون الأمر يعني نسبيا بالنسبة للناس يعني. فمن اشتبه عليه شيء يستحب له أن يتقي الشبهات يعني اتقاء الشبهات هو من المستحبات يعني ومن الأمور المندوب إليها لكنه ليس محرم اتقاء الشبهات يعني إذا كان شيء مثلا اختلف فيه بالنسبة مثلا للعامل اللي اختلف عليه المفتول فإذا كان ناس مثلا قالوا هذا الشيء واجب وناس قالوا مستحب وناس قالوا مباح مثلا فإذا في هذه الحالة يبقى تجنب الشبهة بفعله والحرص عليه طالما أنه بعض الناس قالوا بوجوبه أو بالنسبة للعالم إذا عنده بعض الأدلة يعني قد تفيد الوجوب وبعضها يفيد الندب وبعضها كذا فشك يعني هل هو واجب أو مندوب يبقى الاحتياط أن يفعله إذا كان الشك في أنه حرام أو مكروه أو مباح يبقى الاحتياط هنا اتقاء الشبهة بأن يتركه لكن طبعا هناك يعني يحصل ذا أحيانا أن يكون وهذا في مسائل قليلة يعني أن يكون الاشتباه عنده في أنها إما واجب وإما حرام يعني مثلا الناس قالوا واجب وناس قالوا حرام فهنا يعني يتقي الله ما استطاع يعني في الترجيح ان اذا كان عالما يعمل ايه بما يعني ظن ان قرائنه اقوى وكذا لكن هذا في القليل يعني الغالب يعني يكون الاشتباه او الاختلاف هو ما بين الوجوب والندب او ما بين التحريم والكراهه فيكون اتقاء الشبهات يحرص على فعل ما يشك في وجوبه او عدمه وعلى ترك ما يشك في تحريمه او عدمه لكن اتقاء الشبهه كما ذكرنا هو من الايه يعني من المستحبات يعني لا يجب عليه اتقاء كل شبهه وكذا حتى لا يقع في الحرج يعني لانه يعني لكن يتقي الله ما استطاع واتقاء الشبهه افضل اذا كان في اثنين علماء نعم هو طبعا بالنسبه للعامي الترجيح يكون بان ياخذ بايه بقول من هو اوثق عنده اما لكثره العدد او لمزيد العلم والورع والتقوى وكذا فاذا كان مثلا بالنسبه للعامي الترجيح عنده بين المفتين كما ان ترجيح العالم يعني بين الادله يعني العالم مثلا بينظر في ادله الشرع وكذا وكيف يفهمها وكيف يوثق بينها وبالنسبة للمقلد فيقارن بين المفتي فدائما إذا رأى مثلا رأيا قد شذ به مثلا عالم وانفرد به مثلا ورأى أكثر أهل العلم منهم يعني أكثر منه عددا وأكثر منه علما وأكثر منه تقوى يعني قد قالوا بخلافه أو كذا هو الترجيح عنده أنه إيه قول هؤلاء يعني أصوب وأولى بالاتباع أو كذا يعني لكن مرات يحصل عنده أن الذين اختلفوا كلاهما على نفس الدرجة يعني من الثقة والعلم والورع عنده فيلتبس عليه الأمر يعني واحد قال استفتق البدء فهنا نعم الله يحفظكم بارك الله فيك طيب قال معنى البيع الأول طبعا بالنسبة لبقية الحديث يعني والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يوقعه يعني ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا لمسألة اتقاء الشبهات يعني أن الملوك وكذا في العادة يكون مثلا عنده إيه مثلا زي الأرض التي له أو كذا ثم يكون هناك حمى يعني أرض إيه حدود معينة لا ينبغي الاقتراب منها لأنه إيه إذا دخل في هذه في الحمى يوشك إن هو إذا دخل يرعى بغنمه مثلا على الحدود مباشرة التي بينه وبين أرض الملك مثلا فالغنم إذا نبت منها شاء تدخل في الإيه في أرض الملك يعني فترعى فيها فيستحق العقوب فالعاقل يعني مثلا من الرعاة أو كذا يرعى بعيدا يعني إذا كان مثلا أرض الملك فيترك مثلا إيه مسافة ميل ولا نصف ميل ولا كذا بينه وبين أرض الملك بحكم إن غنمه لو يعني تخطت ايه الحدود التي هي فيها ستدخل في الحمى فيرجعها مرة تانية لكن لا تدخل في ارض الايه يعني لا تواقع المحظور وان تدخل يعني كأن في عندنا دائرة المحظور دائرة المحرم البين وفي دائرة المشتبهات وبعدها الحلال يعني فهنا التشبيه يعني ان الاصل من المؤمن ينبغي ان يكون هو في دائرة الحلال بحيث لما يضعف شوية أو يزل أو كده يجي داخل في دائرة الشبهات والمكروهات وبعدين يرجع تاني لدائرة الحلال البين فيكون يعني الأساس إن هو يعني عايش في دائرة الحلال البين يعني وبعدين لما يضعف شوية يدخل في إيه في دائرة الشبهات والمكروهات ويرجع تاني إلى دائرة الحلال البين لكن لو هو يعني داخل إقامته الأساسية في دائرة الشبهات والمكروهات وكده اي ضعف له يجي داخل في الحرام البين على طول يعني فدايما يخلي سياج يعني او كده يفصل بينه وبين المحرم البين قال معنى البيع قال البيع معناه لغه مطلق المبادله معناه لغه مطلق المبادله اي مبادله شيء بشيء في اللغه يصدق عليه انه بيع ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة يعني العرب يقولون باع وبتاع ويقولون شرى واشترى، فباع بمعنى شرى، وابتاع بمعنى اشترى، يعني باع عكس ابتاع، وشرى عكس اشترى. صحيح. فيمكن أن تقول باع زيد مثلا إيه سيارته، أو شرى زيد سيارته، فشرى بمعنى باع، وتقول ابتاع زيد سيارة أو اشترى زيد سيارة، ابتاع معناها اشترى، وباع معناها إيه شرى. يعني في تفسير قوله تعالى وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس، يعني شرى بمعنى باع عكس اشترى، شرى عكس اشترى، وباع عكس ابتاع، وباع تساوي شرى، وابتاع تساوي اشترى. فإذا البيع والشراء يطلق أحدهما على الإيه على الآخر، وقال الألفاظ التي اشتركت بين المعاني المتضادة. فهو يراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال، ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال. فقال في الحاشية المال كل ما يملك وينتفع به، وسمي مالا لميل الطبع إليه. وكذلك أيضا البيع، قالوا أصل البيع مأخوذ من الباع، وهو يعني إذا مد الإنسان يده عن أثر الباع، اللي هو المسافة يعني من أطراف الأصابع إلى المنكب، من أطراف الأصابع لغاية الكتف، هذا يقال له باع. والذراع اللي هو من أطراف أصابع اليد إلى المرفق، هذا يقال له ذراع. يعني الذراع يعني يمكن حوالي 50 سنتيمتر قريبا من هذا، والباع يمكن متر، يعني ضعف. فلهذا في الحديث من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، فهو يقال البيع لأنه في البيع يمد كل منهم يده، فهذا يعني مد باعه وهذا مد باعه، فيقال الباع اللي هو الباع اللي هو اليد الممدودة يعني من أوله. قال ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. والمال قال كل ما يملك وينتفع به. قال أو نقل ملك بعوض، يعني عرف البيع له تعريفات عديدة، يعني فالمؤلف نختار منها مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، أو تعريفا آخر نقل ملك بعوض. والملك قال نقل ملك احترازا على ما لا يملك، وبعوض قال احترازا عن الهبات وما لا يجوز أن يكون عوضا، زي الأمور المحرمة، الخمر والخنزير وكذا مثلا، هذه ليست عوضا. وإذا نقل ملكا إلى آخر على سبيل الهبة هذا لا يكون بيعا. قال على الوجه المأذون فيه، قال احترازا عن البيوع المنهي عنه، زي البيع الذي فيه جهالة، أو بيع الشيء المعدوم أو المجهول أو كذا. قال مشروعيته، قال البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فيقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأما السنة فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ومر بنا هذا الحديث، وهنا فسر البيع المبرور أنه ما لا غش فيه ولا خيانة. قال وقد أجمعت الأمة على جواز البيع والتعامل به من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال حكمته شرع الله البيع توسعة منه على عباده، فإن لكل فرد من أفراد النوع الإنساني ضرورات من الغذاء والكساء وغيرها مما لا غنى للإنسان عنه ما دام حيا، وهو لا يستطيع وحده أن يوفرها لنفسه لأنه مضطر إلى جلبها من غيره، وليس ثمة طريقة، ثمة يعني هناك، يعني ليس ثمة، ليس هناك طريقة أكمل من المبادلة، فيعطي ما عنده مما يمكنه الاستغناء عنه بدل ما يأخذه من غيره مما هو في حاجة إليه. هذا يعني مقصد الشريعة في إباحة البيع والمصلحة في إباحة البيع، كما ذكر يعني الإنسان يكون عنده أشياء مستغن عنها ويكون عنده أشياء هو بحاجة إليها وليست عنده، والثاني مثله، فيبادل أحدهما يعني ما لا يحتاج إليه ويأخذ ما يحتاج إليه، أو ما هو أقل حاجة إليه ويأخذ ما هو أكثر حاجة إليه. لم يذكر نقود. نعم. يعني لأن البيع له صور، يعني منها ليست كل الصور تكون مبادلة نقود، يعني في مبادلة نقد بنقد اللي هو يسمى الصرف، وممكن مبادلة يعني عروض بعروض، وممكن عروض بنقد، يعني كل الصور هذه موجودة إن شاء الله سائل. ممكن يكون البيع يعني شيء حاضر أو شيء في الذمة، يعني ممكن يكون عين حاضرة وممكن يكون دائما في الذمة، ممكن سائل توجيه إن شاء الله. قال أثره: قال إذا تم عقد البيع واستوفى أركانه وشروطه، إذا تم عقد البيع في الحاشية قال العقد معناه الربط والاتفاق، واستوفى أركانه وشروطه، الأركان والشروط هي ما لا يصح الإيه الشيء إلا به، يعني ما لا يصح الشيء إلا به، لكن الفرق بينها أن الأركان تكون جزءا من ماهية الشيء والشروط تكون خارجة عن ماهية الشيء، يعني زي مثلا الصلاة نقول لها أركان كالركوع والسجود وكذا، هي أجزاء من ماهية الصلاة، أجزاء من الصلاة نفسها وداخل الصلاة، والشروط كالطهارة من الحدث والنجس واستقبال القبلة وستر العورة، هذه أشياء يعني يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة، هي أشياء لا بد منها لصحة الصلاة أيضا، لكن يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة، يعني هي خارجة عن ماهية الصلاة، الإنسان يتوضأ ويستقبل القبلة ويستر العورة هو لسه ما دخل في الصلاة، أشياء ليست أجزاء داخل الصلاة، غير الركوع والسجود وكذا، هذه أركان لأنها داخل العبادة. فنفس الشيء في العقود، يعني هناك الأركان هي أجزاء العقد التي لا يصح إلا بها، والشروط أشياء خارج العقد لا بد منها لصحته. قال إذا تم عقد البيع واستوفى أركانه وشروطه ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى المشتري، ونقل ملكية المشتري للثمن إلى البائع، وحل لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه بكل نوع من أنواع التصرف المشروع. فهو يعني العبادة الصحيحة، عندنا عبادة صحيحة ومعاملة صحيحة، العبادة الصحيحة هي التي يعني ترفع الإثم وتسقط القضاء، العبادة الصحيحة هي العبادة التي يعني ترفع عن الإنسان إثم تركها، يعني الإنسان صلى صلاة صحيحة يعني ارتفع عنه إثم ترك الصلاة، صار لا يكون آثما بترك الصلاة إذا صلى هذه الصلاة، وأسقط عنه القضاء، يعني ليس عليه أن يقضيها، وعكسها الصلاة الباطلة أو الفاسدة هي تلك الصلاة التي لم ترفع عنه إثم ترك الصلاة، يعني لو أن ولا تسقط عنه القضاء، لا بد أن يقضيها، وإلا كان آثما وعد كأنه لم يصلي، شخص صلى بغير وضوء فهنا لم يرتفع عنه إثم ترك الصلاة، اللي هو إلى الآن كأنه لم يصلي، لا بد أن يصلي حتى يرفع عنه، أن يقضي هذه الصلاة حتى يرفع عنه إثمها. فهذا في العبادات، يعني في العبادة الصحيحة هي التي يعني ترفع الإثم وتسقط القضاء، والمعاملة الصحيحة أو العقد الصحيح هو الذي تترتب عليه آثاره الشرعية، فكل عقد له آثار شرعية إذا ترتبت عليه كان صحيحا، وإذا لم تترتب هذه الآثار كان باطلا أو فاسدا. فآثار البيع هي انتقال ملكية يعني السلعة إلى المشتري وانتقال ملكية الثمن إلى البائع وحل تصرف كل منهما فيه. أن المشتري إذا تم العقد أصبح المشتري مالكا لهذه السلعة ويحق له أن يهبها لغيره أو يبيعها لغيره أو كذا إلى آخره. فقال أركانه، ما هي أركان البيع؟ قال وينعقد بالإيجاب والقبول. وينعقد بالإيجاب والقبول، ذكر من أركان البيع الإيجاب والقبول. طيب هنا يقول الشارح، يقول يعني المؤلف نفسه في الحاشية: البيع وغيره من المعاملات بين العباد أمور مبنية على الرضا النفسي، وهذا لا يعلم لخفائه، فأقام الشارع القول المعبر عما في النفس من رضا مقامه. يعني أن الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فشرط الايه يعني الأصل من البيع يكون عن تراضي، والتراضي هذا أمر قلبي. كيف نعلم أنه حصل الرضا القلبي؟ فقال الرضا النفسي لا يعلم لخفائه، فأقام الشرع القول المعبر عما في النفس من رضا مقام الايه مقام الرضا يعني. وناق به الأحكام، يعني وعلق الأحكام بالأقوال. والإيجاب ما صدر أولا من أحد الطرفين، والقبول ما صدر ثانيا. الإيجاب والقبول، يقول الإيجاب هو ما صدر أولا من أحد الطرفين، والقبول هو ما صدر ثانيا من الطرف الثاني. ولا فرق بين أن يكون الموجب هو البائع والقابل هو المشتري، أو يكون الأمر بالعكس فيكون الموجب هو المشتري والقابل هو البائع. يعني مرات يحصل ان المشتري هو الذي يبدا ايه اولا ويطلب الشراء، فيقول له البائع بعتك يعني. ومرات العكس، ان هو البائع هو اللي يبدا الاول يعرض ايه سلعته، فالمشتري يقول اشتريته. فالذي بدا الكلام اولا، سواء المشتري الذي عرض الشراء اولا صار هو الموجب، وصار هذا الإيجاب صدر، اللفظ الذي صدر عنه يقال له الإيجاب، والمشتري هنا صار هو الموجب، والبائع الذي قبل يسمى القابل، واللفظ الذي صدر عنه القبل. ومرات العكس يعني. البيع من العقود اللازمة يعني. البيع من العقود اللازمة. احنا طبعا العقود، في عندنا عقود تسمى لازمة وعقود جائزة. العقد اللازم هو الذي لا يصح لأحد الطرفين فسخه بدون رضا الآخر، وأما العقد الجائز فهو الذي يصح لأحد الطرفين أن يفسخه بدون رضا الآخر. يعني من العقود الجائزة الوكالة مثلا، الوكالة عقد جائز. يعني إذا مثلا زيد قال لعمر إيه وكلتك أن تشتري لي إيه مثلا سيارة بمبلغ مثلا كذا من الدولارات وحدد له، فيجوز مثلا للموكل اللي هو زيد ممكن هو يجي بعد، بس طبعا ايه قبل ان يشتري الثاني يعني طول، فيفسخ هذه الوكالة، يتصل بي يقول انا كنت وكلتك امس عشان تشتري سيارة، خلاص انا غيرت رأيي و يعني انت الان لست موكلا بشراء، يعني عزلتك عن هذه الوكالة، او فله أن يفسخه سواء الثاني رضي ولا ما رضي. يعني ليس له أن يقول لا أنت وكلتني لازم أشتريها لك، يعني يحق للموكل أن يفسخه. أو العكس، الوكيل ممكن هو اللي يفسخها من طرفه، ممكن هو مثلا عمرو هذا يجي يتصل بزيد وأنت وكلتني أمس في شراء سيارة وأنا مش فاضي لهذا الموضوع، وكل شخصا آخر ولا اشتريها بنفسك. فالوكالة عقد جائز يحق لأي من الطرفين أن يفسخه متى شاء، لكن البيع عقد لازم، إذا وجب البيع خلاص لا يحق لأحد الطرفين فسخه. هناك طبعا موضوع الخيار، في خيار العيب وخيار الشرط وخيار المجلس وكذا إلى آخره، هناك حالات معينة يجوز فيها فسخ البيع إذا اشترطوا مدة معينة يحق لأحدهما أن يفسخ البيع فيها، أو ظهر عيب في السلعة كان موجودا فيها قبل البيع ولم يعلم به المشتري أو كذا إلى آخره. هذا موضوع يقال له الخيار، أنواع الخيار سيأتي الكلام عليها. تفضل. بالنسبة لشرط الرضا في البيع، الشرط ده صعب جدا. لما يفرض واحد يشتري حاجة أو حاجة غالية، هو احنا طبعا كل دي بس مجرد يعني زي تعريفات ومقدمات، كل هذا سيأتي توضيحه ان شاء الله. نعم، يعني كل هذا موضوع الرضا هذا له في عنه كلام كثير ان شاء الله سيأتي بإذن الله خارج ان شاء الله. يعني احنا ما زلنا يعني بس مجرد التعريفات او مدخل كده، يعني بعدها ان شاء الله يفصل كل هذا ان شاء الله. القصد هنا فقط ايه؟ بيان معنى الإجاب والقبول، وان الإجاب والقبول يعني علامة على الرضا. قال: ويستثنى من ذلك الشيء الحقير فلا يلزم فيه إيجاب وقبول، وإنما يكتفى فيه بالمعافاة. يقول الأشياء الحقيرة، الأشياء الصغيرة، واحد مثلا جاء يشتري خبز بدولار مثلا من البقالة ولا كذا، فأخذ كيس خبز مكتوب عليه بدولار، فأخذ الكيس وراح للبائع أعطاه الدولار وأخذ الكيس وانصرف، والثاني أخذ منه الدولار، ما تكلم بشيء، يعني ما قال له بعت ولا اشتريت ولا تلفظ بأي شيء، فهذا جائز. يعني الأشياء اللي هي الصغيرة التي جرت العادة والعرف أن الناس يعني لا يحتاجون فيها إلى الكلام، ومجرد يعني يتم البيع بدون كلام فيها، فهذه لا يلزم فيها إيجاب ولا قبول. لكن اشترط هنا إيه؟ في الشيء الذي ليس حقيقة، يعني في الأشياء الكبيرة الإنسان يبيع مثلا داره، أو يبيع مثلا قطعة أرض أو سيارة أو الأشياء الكبيرة، قال إيه؟ لابد فيها من التلفظ. في الحقيقة يعني كثير من الفقهاء أو أكثر الفقهاء يعني لا يشترطون التلفظ حتى في الأشياء الكبيرة إذا دل العرف أو القرائن على الإيجاب والقبول، يعني يقيمون القرائن والأعراف وكذا المتعامل بها مقام الإيجاب والقبول حتى لو كان البيع يعني في شيء كبير. أكثر الناس يشددون في موضوع صيغة العقد والإيجاب والقبول وكذا هم الشافعية، يعني يدققون في هذا الشيء. يعني على كل حال الذي اختاره المؤلف هنا إنه الإيجاب والقبول إنه يشترط يعني التلفظ في الأشياء الغالية ولا يشترط في الأشياء الحقيرة، يعني وإنما يكتفى فيه بالمعاطاة. المعاطاة هو يعطي الثمن ويأخذ السلعة من غير تلفظ. يعني قال: ويرجع في ذلك إلى العرف وما جرت به عادات الناس غالبا، ولا يلزم في الإيجاب والقبول ألفاظ معينة، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه القاعدة يعني معمول بها عند جمهور الفقهاء، يقولون العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالقصد وليس باللفظ. قال: والعبرة في ذلك بالرضا بالمبادلة. في الحاشية قال: وسيأتي الكلام عن بيع المكره، يعني من أكره على البيع ما الذي يترتب على هذا، سيأتي لاحقا إن شاء الله. قال: والدلالة على الأخذ والإعطاء أو أي قرينة دالة على الرضا ومنبئة عن معنى التملك والتمليك، كقول البائع، يعني يقول يعني إذا اشترطنا الإيجاب والقبول فيقول ليس هناك ألفاظ محددة لابد من الالتزام بها أو التقيد بها، وإنما أي لفظ يؤدي هذا الغرض فيصح. قال: كقول البائع: بعت أو أعطيت أو ملكت أو هو لك أو هات الثمن. فاعتبر هذه كلها ألفاظا للإيجاب، يعني ممكن البائع يقول بعت أو يقول أعطيت أو يقول ملكت أو يقول هو لك أو يقول هات الثمن. فقال كل هذه الألفاظ يعني جرى العرف أنها تدل على معنى البيع. وكقول المشتري: اشتريت أو أخذت أو قبلت أو رضيت أو خذ الثمن. قال شروط الصيغة. قال ويشترط في الإيجاب والقبول وهما صيغة العقد أولا أن يتصل كل منهما بالآخر في المجلس دون أن يحدث بينهما فاصل مضر. أن يتصل الإيجاب بالقبول في المجلس ما يكونش هناك فاصل طويل يعني لا يكون هناك فاصل إيه؟ طويل. والطول والفاصل الطويل أو القصير أو كذا المرجع فيه إلى العرف يعني يعني بينهم لحظات ولا مثلا كان أمامه بيشرب مثلا قارورة ماء أو كذا في الثاني قال بعت فشرب شربة وبعدين قال قبلت مثل هذا الفاصل اليسير ما أعرف عنه يعني. ثانيا وأن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن فلو اختلف لم ينعقد البيع. فلو قال البائع بعتك هذا الثوب بخمسة جنيهات فقال المشتري قبلته بأربعة فإن البيع لا ينعقد بينهما لاختلاف الإيجاب عن القبول. فقد يشترط توافق الإيجاب والقبول فإذا اختلف لم يكن هذا قبولا. فإذا البائع قال بعتك هذا الثوب بخمسة فالمشتري قال قبلته بأربعة يبقى هنا إيه لم معناه أنه لم يقبله بخمسة فهذا القبول غير معتد به فلا ينعقد البيع بهذا. ثالثا وأن يكون بلفظ الماضي مثل أن يقول البائع بعت ويقول المشتري قبلت أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال إن المضارع إما يدل على الحال أو على الاستقبال فقال الماضي يصح به البيع والمضارع إذا قصد به الحال وليس الاستقبال فيصح أيضا مثل أبيع وأشتري مع إرادة الحال. فإذا أراد به المستقبل أو دخل عليه ما يمحضه للمستقبل كالسين وسوف ونحوهما كان ذلك وعدا بالعقد والوعد بالعقد لا يعتبر عقدا شرعيا ولهذا لا يصح العقد. يعني لو شخص مثلا جالس مع صديقه ولا جالس فقال له يعني ايه سأبيعك سيارتي مثلا ايه بألف دولار مثلا او كذا فهو قال له سأبيعك يعني هو ايه وعد انه يعني في المستقبل سوف. فإذا الثاني قال له قبل لا يصح هذا العقد هو لم يعزم على البيع الآن يعني لم هذا ليس يعني عرضا للسلعة ولا رغبة في بيعها في هذا الوقت الحاضر هو ليس جاهزا لبيعها الآن ولا يجب أن يبيعها الآن لكن مجرد أنه يعد أنه في المستقبل يعني عنده نية في المستقبل أن يبيع له هذا الشيء. فلو سأل قال قبلت لا يصح هذا البيع يعني. لكن إذا استعمل لفظ الماضي بعتك سيارتي في الثاني قد قبلت أو استعمل لفظ المضارع بدون قرينة تدل على المستقبل وقصد به الحال فهذا يصح. قال العقد بالكتابة. قال وكما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ينعقد بالكتابة بشرط أن يكون كل من المتعاقدين بعيدا عن الآخر أو يكون العاقد بالكتابة أخرس لا يستطيع الكلام فإن كان في مجلس واحد وليس هناك عذر يمنع من الكلام فلا ينعقد بالكتابة لأنه لا يعدل عن الكلام وهو أظهر أنواع الدلالات إلى غيره إلا حينما يوجد سبب حقيقي يقتضي العدول عن الألفاظ إلى غيرها. ويشترط لتمام العقد أن يقبل من كتب إليه في مجلسه قراءة الخطاب. مسألة الكتابة هو أنها تقوم مقام التلفظ يعني المؤلف هنا أخذ بقول من قال من الفقهاء يعني أنه لا تقبل الكتابة إلا إذا تعذر التلفظ يعني كأن يكون الطرف الثاني بعيدا أو يكون أخرس أو كذا لكن الصواب يعني أنه المرجع في ذلك إلى العرف يعني كما ذكرنا مسألة الفاظ العقود يعني ليس هناك الفاظ محددة ولا اشتراط يعني للتلفظ بالإيجاب والقبول. فلو كان العرف يعني أن الناس يكتفون بالكتابة فهي صحة هذا يعني، حتى لو ما حصل تلفظ، إذا كتب الثاني قرأ الكتاب وقبله ووقع عليها أو كذا، وجرى العرف أن الكتابة يعني في عصرنا الحاضر يعني كثير من العقود حتى الكبيرة وكذا تتم بالكتابة بدون تلفظ، فالصواب أن الكتابة تكون مقام التلفظ. طيب إذا كان الكتاب هذا بعثه إلى الطرف الآخر، البائع في بلد والمشتري في بلد، وصدر الإيجاب عن أحدهما في كتاب ووصل إلى الآخر، فقال يشترط أن يقبل في مجلس قراءة الخطاب أو المجال الخطاب وفتحه وقرأه أن يصدر عنه القبول. فإذا تأخر القبول إلى مجلس آخر لا يعتد به، يعني العبرة بالقبول في مجلس قراءة الخطاب، يعني إذا لم يقبل في نفس المجلس فس لا يعتبر قبل، يعني لو جاء يقبل بعد ذلك الموجب ليس ملزما بالوفاء، ممكن يقول له طالما لم تقبل في نفس المجلس الذي قرأ عليك الخطاب ولم تقبل ليس لك، يعني الأمر مش مفتوح يعني إلى الأبد، يعني ممكن هو يتصرف بعد ذلك في السلعة ويبيعها لغيره. قال عقد بواسطة رسول، قال وكما ينعقد بالألفاظ والكتابة ينعقد بواسطة رسول من أحد المتعاقدين إلى الآخر بشرط أن يقبل المرسل إليه عقب الإخبار، ومتى حصل القبول في هاتين الصورتين تم العقد ولا يتوقف على علم الموجب بالقبول. واضح؟ يعني من أرسل رسولا ليبلغ رسالة إلى الطرف الثاني، الآن الموجب مثلا لو قلنا الموجب هو البائع، قال بعت سيارتي مثلا بمبلغ كذا وبعث رسولا وقال له اذهب إلى زيد وقل له بعتك سيارتي بمبلغ كذا، فأول ما يصل الرسول إلى الطرف الآخر ويخبره، فإذا قبل في نفس المجلس الذي فيه الرسول فقد وجب البيع، حتى لو الموجب لسه لم يعلم بعد، يعني الموجب لن يعلم إلا بعد ما يرجع الرسول ويخبره، بس المهم أنه طالما قبل الكلام، قبل العقد في المجلس الذي بلغه فيه الرسول صح. طبعا في الوقت الحاضر يعني وسائل الاتصال العصرية كلها يعني يصح بها البيع أيضا، كل الوسائل التي يعني عن طريق الاتصال بالهاتف أو بالإنترنت والرسائل النصية والإيميلات وكذا إلى آخره، يعني إذا تأكدنا من خط البائع أو أن الرسالة منه والطرف الثاني قبل وكذا يصح تصح هذه العقود. الكتاب أضمن يعني لأنه هذا نعم. يموت وهذا نعم أحسنتم لا شك، الكتابة يعني من وسائل توثيق العقود. نختم إن شاء الله بهذا. قال عقد الأخرس، قال وكذلك ينعقد بالإشارة المعروفة من الأخرس، لأن إشارته المعبرة عما في نفسه كالنطق باللسان سواء بسواء، ويجوز للأخرس أن يعقد بالكتابة بدلا عن الإشارة إذا كان يعرف الكتابة. قال وما اشترطه بعض الفقهاء من التزام ألفاظ معينة لم يجئ بما قالوا كتاب ولا سنة. يعني المؤلف هنا يشير إلى بالذات بعض فقهاء الشافعية وكده ضيقوا في مسألة الألفاظ البيع والشراء، يعني عاملوها كأنها معاملة الألفاظ التعبدية، يعني كأنه يتعبد بالألفاظ، فقال إن هذا الباب كله يعني ليس فيه نص يعني في الكتاب ولا في السنة يلزم باستعمال ألفاظ معينة ولا طريقة معينة في التلفظ ولا ترتيب معين. الأصل في أبواب المعاملات والبيوع وكده الرجوع إلى أعراف الناس يعني وما جرى به العرف فيصح. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.